من القاهرة. كلمات ربي للوجود هداية، من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها، كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان، في كلمات الرحمن. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل حديثنا عن سحر البيان في آيات القرآن. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. افتتح الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات سورة النحل، وأمامها نتوقف في هذه الحلقة ونتعجب ونتساءل. أتى فعل ماض، وكلمة تستعجل تدل على المستقبل، فما السر في ذلك؟ السر أن الزمن يحكمنا نحن البشر، ولكن لا يحكم الله سبحانه وتعالى. نحن لدينا ماض وحاضر ومستقبل، أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي خلق الزمان والمكان، فلا يحكمه زمان ولا مكان. فالماضي والحاضر والمستقبل مكشوف عنده بالسواء، وعندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن مستقبلنا نحن البشر فإنه بالنسبة إليه ماض، لأنه أقره وقضاه منذ الأزل وهو أعلم به. وهذا يشير ويؤكد أن أمر الله تعالى آت لا محالة. هذا هو إعجاز القرآن الكريم الذي سيرينا يقيناً أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فأتى أمر الله، هذا قرار بأن أمر الله آت لا محالة كما قدمنا. ولا تستعجلوا أمر للبشر بأن يكونوا على يقين وثقة لا يقاربهما شك بما جاء في هذه الآية، وبما تحويه أيضا من معان قد لا تصل إليها أفهامنا، وبما يطلبه الله منا نحن البشر من إقرار بعلمه الأزلي. ونحن مقرون واثقون بأمر الله، وغدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني، جيهان الريدي.